حديث شصد فيه عن سعيد المقبوري عن أبيه رحمه الله تعالى قال: كنا في جنازة أم جارك الجنازات، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان. أبو هريرة خدج رازي بتندست مروان جرك فجلس هردو رينشت نخار قبل أن توضع برئ في جنازها بتدانون. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد خدج رازي بتنهار، فأخذ بيد مروان فقال: دست مروان جرت قوتي قم رابذا، فوالله أبخديكما لقد علم هذا أهذي ظلم يظاني. بحث أبو هريرة خدج رازي بت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فغنبري صوابت خدلي بالنهي ما كريش هندي أم ترينش تدين بشتي أم جنازد بيني. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة خدج رازي بت قوت صدق، يعني أبو سعيد راس قوت نخر سعيد مقبوري راس قوت. بس أبو هريرة خدج رازي بت تنديهش وأفتشتها واجبة، تديهش أفتشتها سنة وجبر هندي رينش تيخر.